بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فلازال الحديث مستمر حول النوافل وما يختص بها من أحكام أو فقه النوافل. وكنا في اللقاء الماضي قد وقفنا عند حكم صلاة النافلة في السفر، حكم صلاة الرواتب في السفر. ونقول وبالله التوفيق، اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: حكم صلاة الرواتب في السفر، أعني بالسنن الرواتب سنة الفجر وسنة الظهر القبلية والسنة البعدية وسنة المغرب وسنة العشاء، حكم هذه الصلوات في السفر. فأقول وبالله التوفيق، اختلف أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول الكراهة، وقال بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه: أن يكره للمسافر أن يصلي الرواتب في السفر. القول الثاني الاستحباب، وبه قال الشافعي وأصحابه. القول الثالث الجواز، وقال به الحنفية والمالكية والحنابلة. فصار معنا في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول الكراهة، أي يكره صلاة الرواتب السنن الرواتب في السفر. أو القول الثاني الاستحباب. القول الثالث الجواز، أي يجوز لك أن تصلي هذه الرواتب. القول الأول وهو الكراهة، من قال بكراهة صلاة الرواتب في السفر. ففي صحيح مسلم من حديث حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبي قال: صاحبت ابن عمر في طريق مكة، قال: فصلى لنا الظهر ركعتين، ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء إلى رحله وجلس، وجلسنا معه، فحانت منه التفاتة فرأى ناسا قياما، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون، يعني يصلون النافلة. قال: لو كنت مسبحا أتممت صلاتي. يا ابن أخي، إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله، ثم صحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فابن عمر رضي الله عنه حاصل هذا الحديث أنه كان مسافر، فصلى الظهر ركعتين ثم جلس في رحله، فرأى بعض الناس يتنفلون يصلون سنة الظهر، فسأل فقيل لهم إن هؤلاء يصلي، فقيل له إنهم يصلون سنة الظهر، فقال: لقد صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فاكتفى بركعتين، وصحبت أبا بكر وصحبت عمر وصحبت عثمان. وذكر أن كل واحد من هؤلاء اكتفى بالركعتين، أي ركعتين الظهر. ثم قال ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومعنى في الحديث المسبح، أي المتنفل. إذن ابن عمر يرى أن المسافر يكتفي بالفريضة فقط. استدل أيضا أصحاب هذا القول ببعض الآثار الواردة عن السلف، من ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن أبي جعفر محمد بن علي أنه كان لا يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. أحد السلف محمد بن علي، وهو ابن محمد بن علي يرجع نسبه إلى علي بن أبي طالب، أنه كان لا يصلي في السفر إلا الفريضة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى: أما الصلاة قبل الظهر وبعدها فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك في السفر ولم يصلي معها شيء، وكذلك كان يصلي بمنى ركعتين ركعتين، ولم ينقل عنه أحد أنه صلى معها شيئا. وابن عمر كان أعلم الناس بالسنة وأتبعهم لها، وأما العلماء فقد تنازعوا في استحباب ذلك. يقول شيخ حاصل ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه أنه ورحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه في السفر أنه كان يصلي السنن الرواتب، بل كان يكتفي بصلاة الظهر ركعتين، وكذلك لم ينقل أحد من الصحابة عنه في منى أنه صلى السنن الرواتب. وكذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن ابن عمر كان أتبع الناس لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك نفى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد صلى سنة راتبة في السفر. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها من جوف ابن عمر يقول ابن القيم وأما ابن عمر فكان لا يتطوع قبل الفريضة ولا بعدها، يعني في السفر، إلا ما كان في جوف الليل مع الوتر. وهذا والكلام ابن القيم وهذا هو الظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم، أنه كان لا يصلي قبل الفريضة المقصورة ولا بعدها شيء. ابن القيم يقول أن الظاهر من هديه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سافر وقصر الصلاة لا يصلي سنن راتبة، إنما كان يصلي بالليل ويوتر على الراحلة، ولكن لم يكن يمنع من تطوع قبلها ولا بعدها، فهو كالتطوع المطلق لا أنه سنة راتبة. ويؤيد هذا أن الرباعية خففت، فمن باب أولى ألا يصلي السنن، ألا يصلي السنن. هذا والقول الأول، القول الأول أنه لا يصلي، لا تصلى الراتبة في السفر، ويكتفي الإنسان بالفريضة، يصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين قصرا، سواء كان سيجمع أم لا. إلا أنه لا يصلي، أصحاب هذا القول يقولون إلا أنه لا يصلي سنة راتبة لا قبلية قبل الظهر ولا بعدية بعد الظهر ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء. ومن أبرز من قال بهذا القول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأيد قوله رضي الله تعالى عنه أنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصلي إلا ركعتين الظهر، وسافر مع أبي بكر فلم يكن يصلي الظهر إلا ركعتين، وسافر مع عثمان فكذلك لم يكن يصلي الظهر إلا ركعتين. وثم قال ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال: لم ينقل عنه، وكذلك ابن القيم قال: لم ينقل عنه أنه كان يصلي سنة راتبة قبل الظهر ولا بعده. هذا هو القول الأول، القول الأول يمنع السنن الرواتب. القول الثاني استحباب صلاة الرواتب في السفر، وبه قال الشافعي وأصحابه، واستدلوا على ذلك بأدلة. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: عرسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس. ومعنى عرسنا أن ينزل المسافر للنوم للاستراحة، فناموا قبيل الفجر آخر الليل فأخذهم النوم، فلم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، يتحرك من هذا المكان. واستدل يعني للفائدة، يستدل بعض أهل العلم على كراهة الجلوس في أرض المعصية، أن الإنسان لا يجلس في الأرض التي يعصى الله عز وجل فيها. قال: ففعلنا، يتحركوا من المكان. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالماء فتوضأ، ثم سجد سجدتين، أو ثم صلى سجدتين، يعني صلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء يعني الفجر. قالوا: بهذا النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين سنة الفجر وهو على سفر. النبي صلى الله عليه وسلم حجة من قال باستحباب صلاة النوافل في السفر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة الفجر قام فتوضأ فصلى ركعتين أي السنة القبلية ثم أقيمت الصلاة فصلى الفجر. ففي هذا الحديث صلى السنة الراتبة. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أمهان، فإنها حدثت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى 8 ركعات، ما رأيت صلى صلاة قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود. ففي هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى وهو مسافر، والسنن الرواتب آكد من صلاة الضحى، فهي من باب أولى تصلى. أيضا استدلوا بما رواه الترمذي عن البراء بن عازب قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سفرة، يعني سافر معه 18 مرة، فما رأيته ترك ركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر. لكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن استدل الذين يقولون باستحباب الرواتب في السفر بأمور بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى سنة الفجر، صلى سنة الفجر في السفر لما نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس. الدليل الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما دخل مكة صلى في بيت أمهان 8 ركعات ضحى، وأن الرواتب أو يعني الرواتب أشد أو السنن الرواتب آكد من صلاة الضحى. استدلوا أيضا بحديث في جامع الترمذي عن البراء بن عازب لكنه لا يصح. واستدلوا أيضا بالقياس على النوافل المطلقة، وردوا على من قال بالكراهة والتمسوا عذرا لأن ابن عمر رضي الله عنه قال بذلك، فقالوا ما حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، ولعل ابن عمر لم يره، فإن النافلة في البيت أولى وأفضل، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم تركها في بعض الأوقات تنبيها على جواز تركها. قال النووي يستحب عندنا فعل الرواتب في السفر كالحضر. هذا حاصل القول الثاني وهو استحباب صلاة الرواتب في السفر. أقول استدل أصحاب هذا القول بأدلة. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر ونام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس قام فتوضأ فصلى سنة الفجر ثم صلى الفريضة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة صلى عند أم هانئ 8 ركعات وهي الضحى، والضحى ليست كالسنن، والسنن الرواتب آكد من الضحى. الدليل الثالث استدلوا بحديث البراء بن عازب لكنه ضعيف. استدلوا أيضا بالقياس على النوافل المطلقة، قالوا الراتبة السنن الرواتب كالسنن كالصلوات المطلقة أو كالنافلة المطلقة. أما بخصوص ابن عمر فأجابوا عليه بأجوبة، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، فلعله كان يصلي في رحله ولم يراه ابن عمر، أو لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك أحيانا ويصلي أحيانا ليبين الجواز. وقلنا أن النووي نقل الاستحباب عن الشافعية، أي أعني استحباب صلاة النوافل السنن الرواتب في السفر. القول الثالث، قلنا القول الأول يمنع صلاة الرواتب في السفر، القول الثاني استحباب صلاة النوافل في السفر، القول الثالث جواز صلاة السنن الراتبة في السفر. جائز لك أن تصلي وجائز لك أن تترك، فالأمر إليك. واستدلوا على ذلك بأدلة. ففي سنن ابن ماجة عن ابن عباس قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الحضر وصلاة السفر، فكنا نصلي في الحضر قبلها وبعدها، وكنا نصلي في السفر قبلها وبعدها، لكن هذا الحديث لا يصح فإسناده ضعيف. استدل أصحاب هذا القول بجملة من الأدلة، من ذلك ما رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن هشام بن عروة قال: كان أبي، يعني عروة بن الزبير، كان أبي يصلي على إسر المكتوبة في السفر. هشام بن عروة ينقل عن أبيه أنه كان يصلي على إسر المكتوبة في السفر، فهذا عروة بن الزبير كان يصلي على إسر المكتوبة. كذلك ما رواه ابن أبي، ما رواه عبد الرزاق في المصنف عن ابن طاووس أن أباه، يعني طاووس بن كيسان اليماني، أن أباه كان يتطوع في السفر كما يتطوع في الحضر، وكان يجمع بين الصلاتين. طاووس بن كيسان كان يصلي الرواتب في السفر مثل الحضر. وفي مصنف ابن عبد عبد الرزاق أيضا بسند صحيح عن عيسى بن أبي عزة قال: رأيت الشعبية، عامر بن شراحيل، رأيت الشعبية يتطوع في السفر قبلها وبعدها، وقال: رأيت الثوري يتطوع. قال عبد الرزاق أيضا: رأيت الثوري يتطوع قبلها وبعدها. ينقل عن عيسى بن أبي عزة، ينقل يقول: كان الشعبي يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها، وكذلك الثوري كان يتطوع قبل الصلاة وبعدها. إذن كما أسلفنا، حكم صلاة السنن الرواتب في السفر، أعني بالرواتب كما ذكرنا آنفا سنة الفجر، سنة الفجر القبلية والظهر القبلية والظهر والسنة البعدية للظهر والسنة البعدية للمغرب والسنة البعدية للعشاء، وهي العشر ركعات أو الإثنى عشر ركعة. هل يجوز أن يتنفل الإنسان في السفر؟ قلنا أهل العلم في ذلك على ثلاثة أقوال: القول الأول يمنع وبه قال ابن عمر، القول الثاني يستحب لك أن تصلي وبه قال الشافعي، القول الثالث يجوز لك أن تفعل ويجوز لك أن تترك وبه قال الحنفية والمالكية والحنابلة. قال ابن عابدين في الضر المختار: ويأتي المسافر بالسنن إن كان في حال أمن وقرار، وإلا إن كان في حال خوف لا يأتي بها. ابن عابدين هو من فقهاء الحنفية، من كبار فقهاء الحنفية، يقول في كتابه رد المختار، يقول أنه يستحب عندنا، أي عند الأحناف، أن يصلي السنن الرواتب. قال ابن عبد البر في التمهيد أبو عمر ابن عبد البر: ومعلوم أن المرأة مخير في فعل النافلة في الحضر والسفر، ومعلوم أن المرأة مخير في فعل النافلة في الحضر والسفر. وقال ابن قدامة في المغني: فأمر سائر السنن والتطوعات قبل الفرائض وبعدها. فقال أحمد: أرجو أن لا يكون بالتطوع في السفر بأسا. الإمام أحمد يرى أن التطوع في السفر لا بأس به. قال ابن المنذر بعد أن نقل الآثار الواردة في الباب والتي ذكرناها، قال: منع ابن المنذر بعد أن نقل أقوال الآثار التي ذكرناها، قال: منع البر وعمل الخير غير جائز. يعني ابن المنذر يقول أن الصلاة النوافل بر وطاع، فلا يجوز أن يمنع منها الإنسان ما لم، لا سيما لا يوجد دليل صريح في المنع. يقول: منع البر وعمل الخير غير جائز. قال تعالى: وافعلوا الخير، وافعلوا الخير. قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ومن هذا الباب، يقول ابن تيمية: ومن هذا الباب الذي اتفق العلماء على أنه يجوز فيه الأمران، يعني يجوز الأمران فيه فعل الرواتب في السفر، فإنه من شاء فعله ومن شاء تركه باتفاق الأئمة. والصلاة التي يجوز فعلها وتركها قد يكون فعلها أحيانا أفضل لحاجة الإنسان إليها، وقد يكون تركها أفضل إذا كان الإنسان مشتغلا عن النافلة بما هو أفضل، بعمل يعني أفضل عند الله من هذه النافلة. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن السنة في السفر الإنسان مخير، سنة راتبة، أن يصلي وأن يترك، ثم قال: ومثل هذه الأمور قد يكون الخير في أن تصلي. إنسان يحتاج إلى أن يصلي فيصلي، إنسان في مشقة فلا يصلي. فالحاصل والله تعالى أعلم في هذه المسألة أن أهل العلم حكم صلاة النوافل السنن الرواتب في السفر، قلنا أهل العلم فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول وبه قال ابن عمر أنه لا يصلي في النوافل في السفر سنن راتبة، واستدل على ذلك بأنه سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر ركعتين فقط، وكذلك سافر مع أبي بكر، وكذلك سافر مع عمر، وكذلك سافر مع عثمان، وكلهم اكتفى بصلاة ركعتين فقط وهي الظهر. ثم قال ابن عمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا هو القول الأول. القول الثاني يستحب، واستدلوا على ذلك بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ترك المكان حتى طلعت الشمس، ترك المكان ثم توضأ وصلى ركعتين أي السنة القبلية للفجر، ثم أقيمت الصلاة وصلى الفجر، فقالوا ها هو صلى صلى الله عليه وسلم سنة الفجر القبلية. وكذلك استدلوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت أمهان لما دخل مكة 8 ركعات، والسنن الرواتب آكد من الوتر. واستدلوا أيضا بقياس التنفل المطلق على السنن، بقياس سنن الرواتب على التنفل المطلق، وأجابوا أي أصحاب هذا القول الذين قالوا باستحباب صلاة الرواتب في السفر، أجابوا على قول ابن عمر بأجوبة حاصلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه صلاة السنن في رحله، فلعل ابن عمر لم يراه. وكذلك قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا ويترك أحيانا لبيان الجواز، فرآه ابن عمر في الحالة التي ترك فيها صلاة السنن. أما القول الثالث وهو الجواز، لك أن تصلي ولك ألا تصلي، واستدلوا على ذلك بجملة من الآثار الواردة عن السلف. ثم نقول أن الشيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان وهو مسافر مخير، له أن يصلي وله أن يترك، فإن احتاج صلى وإن كان في مشقة ترك صلاة النافلة في السفر. وقلنا أن ابن المنذر استحب الصلاة في السفر وقال أنه فعل خير والله عز وجل يقول وافعلوا الخير، فكيف نمنع أحد من فعل الخير؟ فالحاصل الله تعالى أعلم أن أقرب الأقوال القول الثالث وهو جواز صلاة النافلة في السفر، إن استطعت أن تصلي صلي، وإن كان هناك مشقة فلك أن تترك النافلة في السفر. المسألة التي بعد ذلك صلاة النافلة على الراحلة وما في معناها من وسائل النقل الحديثة من طائرات وقطارات وسيارات وغيرها، صلاة النافلة في هذه على هذه الأشياء، على الطائرة، على السيارة، على غير ذلك من وسائل المواصلات، ويخلق ما لا تعلمون. أولا، نقل الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة جماعة من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بأدلة. طبعا كما لا يخفى عليكم الفريضة لا تصلى على الراحلة بحال من الأحوال، لا تصلى على الراحلة. عن ابن عمر رضي الله عنه قال في البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح، يعني يصلي السنة، يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه، ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني يصلي على النافلة السنن ويوتر عليها حيثما توجهت به، سواء كانت اتجاه القبلة أو غير اتجاه القبلة وهي تسير، إلا أنه إذا جاء الفرض ينزل ويصلي الفرض على الأرض. وفي البخاري عن جابر بن عبد الله قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة، نزل فاستقبل القبلة، وهذا في البخاري أيضا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبحة حيثما توجهت به الناقة، يصلي السنة أو يتنفل على الراحلة حيث توجهت به الناقة. وفي البخاري عن عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به، سواء كانت القبلة أو ليس تجاه القبلة. وفي البخاري عن عبد الله بن دينار قال كان عبد الله بن عمر يصلي في السفر على راحلته أينما توجهت يومئ، يعني يومئ برأس مكان السجود والركوع. وذكر عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. ابن عمر كما معنا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته ويومئ على الراحلة، يعني يشوب رأسه كناية عن السجود وكناية عن إيه؟ عن الرفع، كناية عن السجود وعن الرفع. وعن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس بن سيرين يحكي عن أنس بن مالك يقول، وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين وأخو حفصة بنت سيرين. عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنس حين قدم الشام، استقبلوا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر مكان، فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب، يعني يسار القبلة، فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة، فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله لم أفعله. يعني رأوا أنس بن مالك يصلي على حمار له يتنفل عليه وليس تجاه القبلة، فقال له رأيناك فعلت كذا، قال لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ما فعلت. وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو مقبل من مكة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه، قال وفيه نزلت فأينما تولوا فثم وجه الله. الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة، حاصل ما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يتنفل على الراحلة حيثما توجهت به يومي إيمان، يعني يشيب رأسه كناية عن السجود والركوع لأنه لا يتمكن من السجود والقيام وعلى الراحلة، فكان يومي إيمان. أما آثار الصحابة والسلف فأخرج ابن المنذر عن أبي عثمان النهدي قال رأيت أبا ذر يصلي على راحلته وهو مستقبل مطلع الشمس، فظننته نائما، يعني مصلي يصلي على الراحلة والراحلة على غير القبلة، يقول أبو عثمان النهدي فظننت أنه نائم لا يدري، فدنوت منه فقلت أنائم أنت نائم؟ قال لا كنت أصلي، لا إنما كنت أصلي. وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد قال رأيت أنس بن مالك في السفر ويصلي على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء، يعني يومئ برأسي عن السجود والركوع من غير أن يضع وجهه على شيء، من غير أن يضع وجهه على شيء، يعني لم يضع شيء يضع وجهه عليه، إنما كان يومئ إيماء. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج قال قلت لعطاء أجاءك بذلك خبر عن الصلاة على النافلة؟ قال نعم. ثم قال ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. يعني رجل يسأل عطاء هل هناك دليل على ذلك، فاستدل بهذه الآية ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن عون قال سألت القاسم بن محمد يصلي الرجل على راحلته؟ قال نعم. وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن طاووس عن أبيه قال يصلي على دابته في كل جهة، طاووس ابن كيسان، وكل هذه الآثار صحيحة، كل هذه الآثار صحيحة، فهو سبق معنا الأحاديث، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قد يعترض معترض ويقول أنها خاصة به صلى الله عليه وسلم. أولا ادعاء الخصوصية يحتاج إلى دليل. ثانيا هذا فعل جماعة من الصحابة، أبو ذر رضي الله عنه يصلي على الراحلة حتى يظن بعض الناس إلى غير القبلة، حتى يظن بعض الناس أنه نائم فيقول له أنائم أنت؟ أبو عثمان النهدي يقول لأبي ذر أنائم أنت؟ قال لا، وإنما كنت أصلي. وأنس بن مالك يصلي إلى غير القبلة هو راكب على حمار ويقول هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وابن جريج يسأل عطاء هل هناك دليل على ذلك، فيستدل بقوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، يستدل بهذه الآية على جواز الصلاة على الراحلة إلى غير القبلة. كذلك في مصنف ابن أبي شيبة عن أبي برضة ابن أبي موسى عن أبي موسى الأشعري أنه كان يصلي على راحلته حيث توجهت به في السفر. طبعا يا أخوانا الملاحظ أن كل هذه الأحاديث والآثار التي فيها جواز صلاة الراحلة، صلاة النافلة على الراحلة، على الدابة، على السيارة، على الطائرة، أنها تكون في حال السفر، في كلها مقيدة بالسفر. هل يلزم استقبال القبلة عند افتتاح صلاة النافلة على الدابة؟ يعني نحن قلنا أن الإنسان يجوز له أن يصلي النافلة على الراحلة حيث توجهت به، سواء كانت إلى القبلة أو إلى غير القبلة. لكن إذا بدأ بالصلاة، إذا استفتح الصلاة، هل يستحب له أو هل يؤمر أن يستقبل القبلة أولا ثم بعد ذلك إذا تحولت النافلة لا بأس، إذا تحولت الراحلة لا بأس؟ نقول هذه المسألة هل يلزم استقبال القبلة في أول الصلاة؟ قلنا أن الإنسان يجوز أن يصلي النافلة على الراحلة حيث توجهت به، إذا كانت السيارة أو الطائرة أو المركب أو الدابة تسير تجاه القبلة أو غير اتجاه القبلة لا بأس، يجوز ذلك. ولكن هل يلزم استقبال القبلة في أول الصلاة وبعد ذلك لا الأمر عادي؟ نقول اختلف أهل العلم في ذلك على قولين. القول الأول يجب ذلك، قال فريق من أهل العلم يجب أولا أن تستقبل القبلة وتشرع في الصلاة، فإن اتجهت الراحلة الدابة أو السيارة أو الطائرة إلى مكان غير اتجاه القبلة فلا بأس. القول الثاني يستحب أيضا، ومن لم يستقبلها صح الصلاة. يعني إنسان راكب في باص كبير أو في طائرة ولا يدري أين القبلة ويريد أن يتنفل، حتى ولو كان يدري لا يستطيع أن يحول اتجاه الحافلة أو الطائرة لأنه ليس في يده، فقالوا أنه يصلي، يجوز له أن يصلي. هذا القول الثاني. أما القول الأول فألزموا وجوب استقبال القبلة أولا، واستدلوا على ذلك أصحاب القول الأول بما رواه أبو داود بسند حسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجهه الركب، يعني كان يركب الراحلة ثم يستقبل القبلة ثم يصلي ويترك الراحلة تتجه أو لا تتجه. وممن قال بذلك الشافعي في رواية وأحمد في المشهور عنه، واختاره الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. القول الثاني أنه لا يلزم استقبال القبلة لمن تنفل على راحلته، إنما يستحب له ذلك، يستحب أن يفعل وإلا فلا يلزم بذلك، يعني الأمر فيه سعة. استدل أصحاب هذا القول بعموم ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على راحلته قبل أي جهة توجهت به، ولم يستثنوا من ذلك تكبيرة الإحرام أو الاستفتاح كما أسلفنا في الأحاديث الماضية. وقد ذهب الجمهور إلى ذلك، يعني جمهور أهل العلم منهم الحنفية والمالكية ورواية عن الشافعي ورواية عن أحمد، أن الإنسان إذا صلى النافلة فلا بأس ألا يعني من البداية ألا يتجه إلى القبلة، وإن كان الأفضل أن يحاول أن يتجه، فإن لم يتمكن فلا شيء عليه. ركب الباص أو ركب الطائرة وهي إلى غير القبلة، والكرسي الذي جالس عليه ليس اتجاه القبلة، وأراد أن يتنفل جاز له ذلك. وقلنا أن هذا هو مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الشافعي ورواية عن أحمد أيضا. قال ابن عابدين لا يشترط استقبال القبلة في الابتداء، لأنه لما جاز الصلاة إلى غير جهة القبلة، إلى غير جهة الكعبة، جاز الافتتاح أيضا، جاز الافتتاح أيضا. قال ابن عبد البر وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين العلماء كلهم في تطوع المسافر على دابته حيث توجهت به للقبلة وغيرها، يومئ إيماء يجعل السجود أخفض من الركوع ويتشهد ويسلم وهو جالس. ابن عبد البر ينقل الإجماع على جواز صلاة النافلة على الراحلة، يومئ والسجود يكون يعني أخفض من إيه من الركوع. والحاصل أنه يتجه على راحلته في بداية الصلاة تجاه القبلة إن تمكن، فإن لم يتمكن جازت الصلاة. إذن تكلمنا الآن على حكم صلاة الرواتب في السفر، قلنا أن هذا الأمر جائز، لك أن تصلي إن تمكنت، وإن شعرت بمشقة فلا بأس ألا تصلي صلاة النوافل في السفر. والمسألة الثانية قلنا أنه يجوز لك أن تصلي النافلة على الراحلة في السفر، وهذا أمر مجمع عليه حيث توجهت به. هل صلاة النافلة على الراحلة في السفر فقط أم في السفر والحضر؟ الذي يظهر الله تعالى أعلم أن النافلة مقيدة بالسفر، صلاة النافلة على الراحلة مقيدة بالسفر في كل هذه، لا أقول في غالب، بل في جميع الأحاديث التي سبقت وفي جميع الآثار التي سبقت مقيدة بالسفر. يعني لو أن إنسان راكب السيارة أو الدراجة، وراء إنسان على دراجة أو راكب سيارة ومتجه إلى مكان ليس بسفر، مكان بسيط، مشوار بسيط قرابة 10 دقائق رايح بالسيارة مشوار، ومعه إنسان هو راكب في السيارة في باص أو في ميكروباص، هل يجوز له أن يتنفل في غير السفر؟ أكثر أهل العلم يقولون لا يجوز، لأن الأحاديث الواردة أو الأحاديث الواردة في المسألة التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أن النافلة على الراحلة كلها مقيدة بالسفر، وكذلك الآثار الواردة عن الصحابة مقيدة بالسفر. وبهذا القدر الكفاية، ونبدأ إن شاء الله في المرة القادمة في صلاة الضحى. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.